بأنه شاب يعاني من عاهة في صوته، فهو لا يكاد يبين الحديث، يحب تلاوة القرآن والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. عرض حالته على أحد الأطباء ووعده بعدة عمليات لإصلاح الصوت. سؤاله: هل إذا صبر على حالته هذا ينال نفس الأجر الذي نالتها المرأة السوداء التي طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها بالشفاء؟ فقال لها: إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. أم الأفضل أن يجري العملية؟ وهل تعتبر هذه العملية تغيير لخلق الله؟ الجواب: أما بالنظر للمرأة فإنها كانت تصرع، وأمرها الرسول وعرض عليها الرسول صلى الله عليه وسلم عرضا يبين فيه أنها إذا صبرت فهو خير لها، يعني باعتبار الآخرة، فرجحت جانب الآخرة على جانب الدنيا. أما بالنسبة لك أنت فإنك كما ذكرت في سؤالك لا مانع من أن تجري العملية، لكن لا بد أن يعرف أن هذه العملية ستكون ناجحة، يعني على حسب التجارب ستكون ناجحة، إما على سبيل الحقيقة أو على سبيل غلبة الظن. لكن هذا ليس بواجب عليك، هذا ليس بواجب عليك، لكن إن فعلته فهو خير، وبالله التوفيق.